تابكم الله. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي هذه الأيام، أيام الإجازة، يجد طالب العلم وقتا من الفراغ، فكيف يستفيد من ذلك في مذاكرة العلم ومدارسته؟ أتابكم الله وجزاكم كل خير. أيام الفراغ نعمة من الله عز وجل وامتحان، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يغتنم فراغه قبل شغله. وطالب العلم إذا وجد أياما يمكنه فيها أن يغتنمها في الجد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله، فليعلم أن ذلك مما تشترى به مرضاة الله عز وجل. الله يقول: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله. وكان بعض مشايخنا يقول: من أحق الناس بهذه الآية هم أهل العلم، لأنهم اشتروا مرضاة الله سبحانه وتعالى بالسفر من أجل العلم، والتغرب من أجل العلم، والسهر من أجل العلم، وتعب الأجساد في كتابة العلم وسماعه وتحصيله وضبطه ومراجعته، والتلذذ بذلك كله طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يجعل حظه من العلم في الإجازة أوفر الحظ وأوفر النصيب. وهذا يتأتى بأمور: أولها الارتباط بالحلقة العلمية، لأن العلم سنة متبعة لا تؤخذ إلا من أفواه الرجال. ومن طلب العلم فزاحم في مجالس العلماء واشترى مرضاة الله سبحانه وتعالى بالسفر وباحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى من محبة أهل العلم وملازمتهم والحرص على الأخذ عنهم وضبط ما يقولونه لكي يسد ثغور الإسلام، فهذا بخير المنازل عند الله جل وعلا. لو لم يكن له إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن اغتنم فراغه وأيام الفراغ وشغلها بطلب العلم فليعلم أنه يقرب نفسه من جنة الله ورضوانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد أن يسهل له طريق الجنة. كذلك أيضا عليه أن يعلم أن هذا العلم يحتاج إلى تعب ونصر، وأن أهل العلم القرب منهم أمانة ومسؤولية، وأن كل من اقترب من أهل العلم فليعلم أنه سيقف بين يدي الله حافيا عاريا مسؤول عن كل كلمة سمعها وعن كل علم أخذه، هل بلغ هل حفظه وضبطه كما ينبغي أن يحفظ ويضبط، أم أنه ضيع أو جعله مكتوبا ثم تركه أو اتكل على كتابته، بل إنه مسؤول عن ذلك كله، هل ضبطه وأتقنه. ولذلك لما جاء الرجل إلى أم المؤمنين عائشة فسألها، ثم جاءها اليوم الثاني فسألها، ثم جاء اليوم الثالث فسألها، فقالت له: أي بني، هل عملت بما قلت لك أو بما علمته؟ قال: يا أماه ويا أماه، وجلس يشتكي. فقالت: يا بني، لم تستكثر من حجج الله عليك؟ القرب من أهل العلم يحتاج، سواء القرب الخاص أو العام، يحتاج الإنسان أن يضحي. وكان السلف والأئمة رحمهم الله يجلس العالم السنة والسنتين والثلاث، فلا تمضي ثلاث سنوات إلا وله أشباه عديدين من طلاب العلم. والآن قل أن تجد عالم ربما يجلس عشرات السنين ويموت علماء أجلاء، قل أن ترى عينك طالبا يملأ العين من ذلك العالم. وهذا لا شك من علامات الساعة، لأن من علامات الساعة قبض العلم وقبض العلماء، وإذا قبض العلماء قبض من يقوم مقامهم، فلا يبقى إلا القليل. فإذا أردت سعادة الدنيا والآخرة فانظر رحمك الله إلى حاجك الأمة خاصة في هذا الزمان، وانظر إلى العلماء الكبار الأجلاء الذين سدوا ثغور الإسلام خاصة في هذا الزمان، كيف بارك الله في أعمالهم وكيف وضع الله لهم مثاقيل الحسنات من نفع الأمة وإرشادها ودلالتها. فاعلم أنك بخير المنازل عند الله إن احتسبت فكنت مثلهم، تضبط العلم وتجد وتجتهد وتفني فيه عمرك، ولا تضحي بالدقيقة فضلا عن الساعة، فضلا عن اليوم، فضلا عن الأسبوع. كل يوم تحاسب نفسك ما الذي حفظت من العلم، كل يوم تحاسب نفسك عن هذه المجالس التي تجلسها، ما الذي ضبطته من المسائل، وما الذي ضبطته من هذه العلوم النافعة ومن هذه الدرر من كتاب الله وسنة المسلمين. وفي الحقيقة أن السلف رحمهم الله ضبطوا هذا العلم لوجود أسباب تعينهم على ضبطه، وكان أعظمها وأجلها الإخلاص لوجه الله جل وعلا. فالذي يريد أن يبارك له في عطلة وفراغه في طلب العلم فلينظر إلى الإخلاص في قلبه، فلا يشهد مجلس من مجالس العلم إلا وهو يريد رحمة الله سبحانه وتعالى. ويبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن الله هي له الأسباب بتعظيم هذا العلم، ما يمكن لأحد أن يضبط هذا العلم إلا إذا عظمه وقدره. والذي يعرف منزلة علماء الأمة ودواوين العلم من الأموات والأحياء يعرف قيمة هذا العلم الذي يسمعه، ويعلم أن كل آية وكل حديث ما وصل له إلا بشق النفس حينما سهرت الجهود واكتحلت السهر العيون من أجل حفظ هذه الآية وحفظ هذه الأحاديث. فيا لله من أئمة ودواوين علم من سلفك الصالح تغضبوا عن أوطانهم ولقوا الشدة في حياتهم من أجل أن يبلغوك آية من كتاب الله جل وعلا. القراء وأئمة الحديث والفقهاء وغيرهم من جهابذة العلم ما أوصلوا لك هذه الكتب النافعة والدرر التي تنثر بين يديك هكذا بالتشهي ولا بالتمني، ولكن بالجد والاجتهاد والسهر والتحصيل حتى نالوا بذلك عز الدنيا والآخرة. فطالب العلم الذي يريد أن يبارك له في وقته وعمره يعتمد على أمرين عظيمين، أولهما الإخلاص وثانيهما تعظيم العلم. ولذلك ما وجدنا طالب علم اقترب من العلماء فعظمهم وما زال اقترابه منهم يزيده كل يوم تعظيما ومحبة إلا وجدناه يزداد علما وضبطا وفهما وفتحا من الله عز وجل. ولا وجدنا طالب علم والعياذ بالله يقترب من كتب السلف وكتب الخلف والأئمة ينتفع بعلومهم ثم يزداد والعياذ بالله احتقارا لهم كلما تعلم أخذ يأخذ المآخذ ويأخذ يأخذ المثالب ويأخذ يعقب على هذا وهذا إلا ازداد بعدا من الله عز وجل، فلما انفعه الله بعلمه. فليستقل العبد وليستكثر من الرحمة والغضب، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يحرص على تهيئة الأسباب للاستفادة من عطلته ووقته، وذلك بالإخلاص ثم بتعظيم العلم. ولذلك كل شيء تعظمه وتشعر بقيمته تحافظ عليه. الجائع، والله ضرب لنا الأمثلة، فالجائع إذا أصابته المخمصة والجوع ووضع بين يديه الكسرة من الخبز أحس بقيمتها، والشبعان الريان توضع بين يديه صنوف الأطعمة فلا يشعر بقيمتها ولا يشعر بنعمة الله عليه، نسأل الله السلامة والعافية. لأنه مية القلب والعياذ بالله مية الإحساس. العلم يحتاج إلى معرفة. الشخص الذي يأتي إلى حلق العلم وهو يعلم أن الآية نور يقذفه الله في القلوب، ولذلك قال الله عن العلم يؤتي الحكمة من يشاء. فإذا خرج من بيته وقل يا رب اجعلني ممن أوتي الحكمة واجعلني ممن علمته وفهمته عرف قيمة العلم وعرف قيمة العلماء وأحس بمحبتهم وتقديرهم، حتى إن الحديث إذا سمع السند، كان بعض طلاب العلم من الصالحين والأخيار، إذا سمع السند الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترحم على كل راوي للحديث وقال هذا أقل ما له علم الحق. قلوب تستشعر قيمة هذا العلم. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم ربما سئل بالمسألة ففاضت عيناه بالدرد ثم قال رحم الله شيخي فلان. وهذه من فوائده، كانوا على إجلال وتقدير. فالذي يريد أن يبارك له في عمره ويجده يعرف قيمة هذا العلم، يعرف أن كل آية تقربه من جنة الله عز وجل وكل حديث يشتري به مرضات الله سبحانه وتعالى. فالذي عرف قدر العلم بورك له فيه، والذي يعرف منزلة العلماء يعرف كيف يأخذ عنهم وكيف يحصل عنهم ويعرف قيمة العلم الذي يأخذه عنهم. ولا شك أن من الأمور التي تعين على المباركة في العطلة واغتنامها في العلم تحصين العبد نفسه عن حدود الله ومحارمه، وكثرة الاشتغال بطاعة الله عز وجل بالعمل بهذا العلم. فتحرص في هذه الأيام أيام الفراغ على البعد عن المعاصي، خاصة وأن الفراغ مما عمت به البلوى الغيبة والنميمة والجلوس في المجالس التي تذكر فيها عورات المسلمين، وخاصة أن الناس يسامحوا في هذه الحدود والحرمات، فهذا مما يظلم القلب ويذهب ويزيل البركة عن العمر والوقت. ليحذر طالب العلم من ذلك، حتى أثناء طلبه للعلم ربما لمز عالما أو انتقص عالما أو رد على عالم بأسلوب لا يليق، فهذا يحذر منه طالب العلم، يحذر من هجمة العلم ومن نكد العلم ومن دخل العلم، ويتق الله سبحانه وتعالى ويعلم أن علمه لا يكون علما كاملا إلا إذا انتفع به في نفسه. ولذلك قال تعالى وجعلنا منه أئمة يهدون. فأولا تكون إماما في نفسك تقود نفسك إلى كل خير، تحصنها عن حدود الله ومحارم الله، وكذلك تستكثر من الخير في طاعة الله. فطالب العلم الذي تمر عليه العطلة ويحرص على أن يقوم السحر وعلى أن يتهجد بالليل وعلى أن يصوم كل اثنين وخميس خاصة في العطلة لأنه ما عنده عذر، وعلى أنه يفعل الطاعات من بر الوالدين وصلة الرحم أو العمر والكثير من الأفعال الطاعات من كثرة الصلوات وكثرة قراءة القرآن ونحو ذلك من الطاعات، هو الذي يبارك له في عطلته ويبارك له في وقته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم.